أعمل مدرسا والمدرس عندنا ليست له إجازة أثناء فترة الدراسة، وعندي عمل في منزلية يحتم علي حضوري والانقطاع عن المدرسة، فقدمت إجازة مرضية وذهبت لطبيب وأخذ مني جنيهين وأعطاني الإجازة، فلولا ذلك لم تحصل لي، فهل يصح عملي هذا أم يلزمني إعادة مرتب هذه الأيام؟ هذا كذب ولا يجوز، حرام عليك وعلى الطبيب الذي أعطاك الشهادة، وهو منكر وتعاون عليه والعدوان. عليك أن تستسمحهم وتخبرهم بالحقيقة، أو ترد عليهم ما يقابل هذا الجزء الذي كذبت فيه، إلا أن يسمحوا عنك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بل الله جل وعلا نهى عن الكذب، والرسول حرم الكذب، وأخبر سبحانه عليه الصلاة والسلام أنه مصيبات النفاق، من آيات المنافقين إذا حدث كذب وإذا وعد أخلاف وإذا تمنى خان، نسأل الله العافية. بارك الله فيكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.